أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الأفضل، أن يأتي الإنسان الكرامات أم لا تأتي؟ هذا حسب حكمة الله عز وجل، لكنها لا تنقص من خشية التقي، بل تزيده تقى لله وشكرا لله عز وجل وتواضعا. نعم.